وحبسهم العذر. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد راحوا، ومن أقام على عذر فقد راحا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني بذلك الذين لم يجدوا ما يحملهم وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتشوقون إلى الجهاد في سبيل الله وإلى صحبة خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم احملنا. قال لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. عباد الله، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الزمان الذي نعيشه وما بعده من الأزمنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا. قال الصحابة رضي الله عنهم ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله، قال كتاب الله. نصح النبي صلى الله عليه وسلم، نصح الأمة عند الفتن أن يلجأوا إلى كتاب الله عز وجل، وأن يعتصموا بكتاب الله عز وجل بتلاوته ومدارسته وبالقيام به وبالعمل به. والقرآن عظيم عباد الله لعظمة من تكلم به وهو الله عز وجل، وعظمة من نزل به وهو جبريل الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ولعظمة من نزل عليه وهو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، ولعظمة الأمة التي نزل إليها وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولعظمة الزمان الذي نزل فيه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، وفي شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولعظمة المكان الذي نزل فيه القرآن، إما مكة المكرمة أو المدينة المنورة، ولعظمة اللغة التي نزل بها وهي اللغة العربية لغة أهل الجنة. أقسم الله عز وجل قسما عظيما، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فقال عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، أي لو أن قرآنا من عظمته ومن هيمنته ومن سلطانه أن يحرك الجبال وأن يقطع الأرض وأن يكلم الموتى لكان هذا القرآن. وحذف الجواب لأنه مفهوم من السياق، وقال عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإنما ينتفع بالقرآن عباد الله أهل الإيمان، أما أهل الكفر وأما أهل النفاق وأهل الشكوك والريب فلا ينتفعون بالقرآن. قال عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. فأخبر عز وجل أن القرآن هدى، هداية كاملة للمتقين وللمؤمنين، كما قال عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فينتفع بالقرآن عباد الله أهل الإيمان. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، أي هداية كاملة وشفاء لما في الصدور من الشبهات والشهوات. يعالج القرآن أمراض الشبهات، والشبهة فساد التصور وفساد العلم وفساد الفكر وفساد العقيدة. أتى رجل كافر بعظمة بالية إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفركها وينفخها ويقول: أو يحيي هذا الله بعد أن رم، أي بعد أن صار رميما أي ترابا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويدخلك النار. فنزل قوله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهذا منطق عباد الله يخاطب العقول السليمة والفطر المستقيمة. الذي خلق الخلق أول مرة قادر ولا شك على أن يخلقهم في المرة الثانية. فهكذا يعالج القرآن أمراض الشبهات. من قال عباد الله بأن الله عز وجل غير موجود، أو بأن الناس خلقوا صدفة، أو بأنه لا خالق كما يقول الملحدون، لو قلت لهم: هذه المنصة التي أقف عليها لم يصنعها أحد، وإنما أصبح الناس في صباح يوم العيد فوجدوا هذه المنصة منصوبة دون أن يجعلها أحد، هل يصدق بذلك عاقل عباد الله؟ قال عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فالقرآن عباد الله يرد على الشبهات كلها. القرآن هداية كاملة عباد الله في العقيدة، هداية في الأخلاق، هداية في الأمور الوجدانية. فالقرآن عباد الله يقرر عقيدة التوحيد تقريرا واضحا بينا. قال عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقال عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. لا يتصور عباد الله أن يكون في الكون إلهان خالقان قادران مدبران، لأن انتظام أمر العالم يدل على أن الإله واحد وعلى أن المدبر لأمر الكون واحد. ما وجدنا يوما الشمس لا تشرق من المشرق، وما وجدنا أي اختلاف في سنن الله عز وجل في الأرض، فهذا يدل على أن الإله واحد. لا يتصور عباد الله أن في مصر رئيسان، ولو وجد رئيسان لقدر أحدهما على الآخر ولا أودعه السجن كما حدث. لا يمكن أن يوجد رئيسان لبلد واحد، فكيف يكون للكون إلهان خالقان مدبران؟ فهذا يدل على أن الإله القادر واحد لا شريك له. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. القرآن يبين عباد الله أنه لا تنازل في أمر العقيدة ولا مداهنة في أمر العقيدة. فلما أتى المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطلبوا منه أن يعبدوا إلهه سنة وأن يعبد آلهتهم سنة، نزل قوله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. قضية التوحيد عباد الله لا تحتمل المداهنة: يا أيها الكافرون لا أعبد في الحاضر ما تعبدون، ولا أنتم عابدون في الحاضر ما أعبد، ولا أعبد في المستقبل ما تعبدون، ولا يمكن أن أعبد ما تعبدون في المستقبل، وأنتم كذلك تموتون على الكفر. علم الله عز وجل أنهم يموتون على الكفر، فلا يعبدون الله عز وجل، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. القرآن عباد الله يربي الملكات الوجدانية في قلب المؤمن، يربي ملكة التقوى، وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. القرآن عباد الله يربي المؤمن على الخوف من الله عز وجل. قال تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. القرآن عباد الله يربي المؤمنين على التوكل على الله عز وجل. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. القرآن عباد الله هدايته في الأخلاق أكمل هداية، يربي المؤمنين على بر الوالدين وعلى صلة الأرحام. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. القرآن هداية كاملة عباد الله، يربي المؤمنين على الآداب الإسلامية، أداب النظر. يقول عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقوله عز وجل يغضوا فعل مضارع لم يسبق ناصب ولا جازم. فلماذا حذفت النون عباد الله؟ قيل: لأن هنا أداة شرط مقدرة. إن قلت للمؤمنين غضوا يغضوا، لأن مقتضى الإيمان عباد الله أن يغض المؤمن نظره عما حرم الله عز وجل. وإني أحذر الشباب عباد الله في هذا المقام عباد الله، وفي هذا اليوم العظيم أشرف يوم من أيام السنة، أحذر الشباب عباد الله، وأحذر الفتيات، وأحذر المسلمين عموما من المواقع الإباحية في الشبكة العنكبوتية، وأحذرهم كذلك من القنوات الفضائية التي تبث الإلحاد وتبث الإباحية. أقول لهم: إذا كان يأتي من هذه الأبواب شرا، فينبغي عليك أن تغلق هذه الأبواب، فإن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. إن كنت ترى فيها مقاطع إسلامية ففيها كذلك من الصور العارية، وفيها من بث الإباحية والفجور ما يضيع على المؤمن دنياه وآخرته. فعليكم بتقوى الله عز وجل. فغض البصر الآن ليس على النساء في الشوارع، ولكن غض البصر من باب الأولى على هذه المواقع الإباحية. ينبغي أن نغلق كل الأبواب التي تأتي منها الفتنة، ومن سمح لقدمه أن تنزلق لا يدري أين تصل قدمه، ومن أعطى أسباب الفتنة لنفسه أولا لم ينجو آخرا وإن كان جاهلا. فينبغي علينا عباد الله أن نتقي الله عز وجل، وأن نعمل ما يؤدي إلى رضا الله عز وجل وإلى جنة الله عز وجل. اعلموا عباد الله أن الله عز وجل خلقنا لعبادته، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي أول أمر في كتاب الله عز وجل بيّن الله عز وجل الوظيفة والغاية، فقال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين أن الوظيفة هي العمل بطاعة الله عز وجل والعبودية لله عز وجل، وبين الله عز وجل أن الغاية هي الوصول إلى تقوى الله عز وجل. وإنما قلت الغاية هي الوصول إلى تقوى الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلا يفلح إلا المتقين عباد الله. ولأن الله عز وجل بين غاية العبادات وهي الوصول إلى تقوى رب الأرض والسماوات، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فكم يذبح الناس وينحرون من الهدي والأضاحي والله عز وجل يطعم ولا يطعم. وجعل الله عز وجل الجوائز كلها للمتقين، فقال عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقال: والآخرة عند ربك للمتقين. وقال عز وجل: إن المتقين مفازا. ثم فصل فقال: حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وقال عز وجل: هذا وإن المتقين لحسن مآب، أي مرجع. ثم فصل فقال: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. وأخبر عز وجل عن قربه من الحضرة واللقاء والرؤية والبهاء، فقال عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عباد الله، بعد صلاة العيد بادروا بذبح الأضاحي، فإن أشرف عمل وأفضل عمل في هذا اليوم العظيم، في يوم النحر، في يوم الحج الأكبر، في يوم الأضحية، في يوم الأضحى، أن نتقرب إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي وذبح الهدايا ونحر الأضاحي والهدايا. هذا أفضل عمل في هذا اليوم، فبادروا عباد الله بذبح الأضاحي بعد صلاة العيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم انصر إخواننا في سوريا، وانصر أهل السنة في العراق وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم انصرنا على اليهود الغاصبين، وحرر المسجد الأقصى من دنس يهود يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.